بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قبل أن نبدأ بالدرس نقرأ الفاتحة على نية الشفاء. فالشيخ أصيب بسعال فقط، ولذلك طلبنا منه أن يرتاح، وتتحملوننا على عجرنا ووجرنا. نعم نعم. قال بسم الله قال الشيخ رحمه الله: ويحرم على الجنب خمسة أشياء، وهي الصلاة والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله، على الحكم المتقدم بيانه في هذه الأربعة سابقا. لقد مر معنا في الدروس السابقة ما معنى الصلاة والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله. وعلى سبيل الإجمال أقول: الصلاة أي صلاة كانت، سواء كانت فرضا أو كانت نفلا أو كانت سجدة تلاوة أو كانت سجدة شكر، كل ما يتعلق بتعريف الصلاة التي يعرفها الفقهاء أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، عند ذلك يحرم على الجنب أن يقوم بأي نوع من أنواع هذه الصلاة، حتى الصلاة على الميت. وبعد ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: الطواف صلاة، إلا أن الله تبارك وتعالى أحل فيه الكلام. فمن الممكن أن يكون الإنسان طائفا، سواء كان هذا الطواف طواف سنة أو طواف ركن أو طواف عمرة، كيفما كان هذا الطواف فإنه يستطيع أن يتكلم به. فلو سلم عليك إنسان فتستطيع أن ترد عليه السلام وأنت تطوف، ولكن ينبغي أن تكون طاهرا في جسدك، في بدنك، في ثوبك، في المكان الذي تطوف فيه. أما قراءة القرآن، إذا قصد قراءة القرآن ولو بآية مهما كانت صغيرة فيحرم عليه إن كان جنوبا. أما إذا قصد شيئا من الأذكار، كقوله إنا لله وإنا إليه راجعون، كقوله بسم الله الرحمن الرحيم عند طعامه أو عند شرابه، لو تلفظ حتى بالقرآن الكريم كله بنية الذكر فهو لا يقرأ قرآنا، وإنما يذكر الله تبارك وتعالى. أما مس المصحف وحمله فكل شيء يتعلق بكتاب الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى يقول: لا يمسه إلا المطهرون. ولذلك ينبغي عليه ألا يمس مصحفا، وألا يحمل محفظة، وألا يأخذ ثوبا فيه مصحف بنية المصحف. أما لو لبس ثوبه وكان في داخله مصحف ولم يقصد حمل المصحف فلا بأس في ذلك. لو حمل محفظة كتب وكان المصحف من جملتها ولم يقصد حمل المصحف لا بأس بذلك. أما لو قصد حمل الكل من أجل المصحف حرم عليه أن يفعل ذلك. أحيانا قد يسأل بعض الناس سؤالا، قد ينام الإنسان عند بعض الناس ضيفا وبعد ذلك يستيقظ جنبا ويخاف إن تكلم أنه يحتاج إلى طهر أن يظن به ظن السوء، ماذا يفعل في ذلك؟ والأصل أنك إذا استضفت عندك إنسانا ونام عندك أن تهيئ له في الصباح وأن تؤمن له ما يستطيع أن يغتسل إن كان بحاجة إلى غسل. ولكن أحيانا الإنسان ينام في بيت عند صديق، قد يكون في هذا البيت أخوات له، يظن بعض الناس ظن السوء أنه رأى فبعد ذلك تشبهت له بعض هؤلاء الأخوات إلى غير ذلك فأدى ذلك إلى الجنابة. فماذا يفعل هذا الإنسان؟ يستطيع أن يقوم بحركات مثل حركات الصلاة بدون أن ينوي هذه الصلاة من أجل أن يستر نفسه من أجل ذلك الأمر، وبعد ذلك عليه أن يصلي بدل هذه الصلاة التي فرضت عليه. طبعا عندما نقول قراءة القرآن، قراءة القرآن ينبغي هذا الحكم للمسلمين، فلو أراد إنسان كافر أن يقرأ شيئا من كتاب الله عز وجل وذلك من أجل أن يفكر في كتاب الله سبحانه وتعالى، أو أرسل إليه كتاب كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتبا إلى هرقل وإلى أمثاله وكان الكتاب مصدرا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله وألا نشرك به شيئا إلى آخر هذه الآيات، فإن الواقع الذي حدث أن هرقل وأمثاله أخذوا هذا الكتاب، هل أخذوه على نية القرآن أم على نية الرسالة الموجهة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملوك وعظماء الأرض من أجل أن يدعوهم إلى الإسلام؟ هذا الأمر أيضا الكافر لا يعتقد هذه الحرمة، فلو قرأ شيئا من القرآن عن طريق الكتب والمراسلات فلا يضر ذلك. إذن هذه الأشياء التي ذكرها الشيخ، الصلاة، الطواف، قراءة القرآن، مس المصحف وحمله، وهذا ما جرى شرحه كثيرا. قال على الحكم المتقدم بيانه في هذه الأربعة سابقا، والخامس اللبث أي المكث لمسلم غير النبي صلى الله عليه وسلم. معنى هذا قال المكث لمسلم ماذا يخرج؟ الكافر ليس مكلفا بأن يغتسل من أجل أن يدخل، حتى لو اغتسل فإنه لا تقبل منه، لأن الغسل يحتاج إلى نية، والنية إنما تكون للمسلم لا تكون للكافر، فأحيانا يضطر الكافر إلى الدخول إلى المسجد، مثلا كان يقابل في المسجد أميرا أو زعيما أو نبيا، أو كان القاضي في المسجد وأراد أن يقضي بين اثنين إلى غير ذلك، عند ذلك يسمح لهذا الإنسان الكافر أن يدخل إلى المسلم بإذن ممن من المسلمين، بدون إذن لا يصح له أن يدخل إلى المسجد. إذا كان لبيت واحد منا لا يصح لواحد أن يدخل إلى بيت أخيه إلا بإذنه، من باب أولى أن لا يدخل الكافر إلى المسجد إلا بإذن من المسلمين. فإذا أراد أن يمكث في هذا المسجد وكان مسلما فينبغي عليه أن يكون طاهرا، واستثنى بذلك النبي، أي نبي، رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سائر الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، فحكم الأنبياء مستثنى في هذه الحالة حتى ولو كان جنبا يحق له أن يبقى في المسجد. لذلك قال اللبث أي المكث لمسلم غير النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد أو التردد فيه بغير عذر. التردد قال ربنا سبحانه وتعالى إلا جنوب، إلا عابري سبيل. ما معنى عابر سبيل؟ قد يدخل من باب ويخرج من باب آخر وهو جنوب. هل يشترط فيه الطهارة؟ يعني بعض المساجد لها أبواب شرقية وأبواب غربية، مثلا كمسجد بني أمية له من كل جهة باب، فعند ذلك لو دخل من باب وخرج من باب آخر فهل يضر ذلك؟ لا يضر، هذا عبور سبيل. أو التردد، دخل فأخذ حاجته وبعد ذلك خرج بسرعة، عند ذلك هذا له عذر في أخذ الحاجة التي يخاف أن يفقدها، وكان جنبا يحق له، لكنه يحرم عليه أن يمكث، يأخذ حاجته مباشرة وبعد ذلك يخرج. قال: أو التردد فيه لغير عذر، للآية السابقة والحديث الماضي. وخرج بالمكث والتردد العبور، فالعبور جائز، وبالمسلم الكافر فإنه يمكن من المكث في المسجد على الأصح. وقد جاء بعض النصارى الذين أرادوا أن يناقشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام، ما أراد تعظيمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أراد إقرارهم على الكفر، ما أراد إقرارهم على صليبهم، ما أراد أن يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، إنما كان المجال مجال دعوة إلى الله تبارك وتعالى، ومجال دخول في الإسلام وعرض الإسلام عليهم. وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسمح لهم أن يدخلوا إلى المسجد، وهذا إنما كان بإذن منه صلى الله عليه وسلم. إذن الكافر يمكنه المكث في المسجد على الأصح كما قال في الروضة وأصلها، لأنه لا يعتقد حرمة ذلك، بالنسبة إليه ليس عنده مسألة حلال وحرام، وبالنسبة إلينا نحن نأذن أو لا نأذن له، فإن أذنا له في الدخول وأقررناه على ذلك دخل إلى المسجد، لأنه لا يعتقد حرمة ذلك. يعني عندما نقول المسجد، كل شيء موقوف مسجد له حرمة المسجد. يعني أحيانا المسجد هنالك يعني بالنسبة للوقف ينقسم إلى قسمين، قسم يتعلق بالمسجد وقسم يتعلق بخدمات المسجد. يعني نحن عندما يأتي بعض الناس ويعطينا مساحة أرض مثلا 50 بـ50، قال أنا أريد أن أبني عليها مسجدا، يوكل الأمر لبعض الناس، يبنى عليها مسجد يحطاط في جهة القبلة، وبعد ذلك يؤخذ مكان للوضوء، يؤخذ مكان للمراحيض، يؤخذ مكان للصلاة. ما حكم هذه الأمثلة؟ هل حكم المراحيض الآن كحكم الحرام؟ لا، المراحيض يمكن أن يحدث التبول في المسجد حرام، أما التبول جعلت المراحيض ودورات المياه من أجل أن يقوم الإنسان ويقضي حاجته فيها، فحكمها وإن كانت وقفا من حيث الملكية لا يجوز لأحد أن يتعدى عليها، لكن ليس لها حكم المسجد. حكم المسجد المكان الذي أوقفناه للصلاة فقط، هذا ما نتكلم به، وما سوى ذلك وإن كان وقفا وإن كان ملكا فمن الممكن أن يدخل إليه الجنوب. بدليل أحيانا يلحق بالمسجد بعض البيوت، هذا البيت مثلا لإمام المسجد وهذا البيت لآذن المسجد، وقد يتزوج فيه، والأصل أن يفعل شيئا مخالفا في المسجد حرام، ولكن هذا تبع في الملكية للمسجد لكن ليس موقوفا للصلاة، هنالك فرق كبير. نحن نتكلم الآن عن المكان الذي نصلي فيه فقط، ولذلك العلاقة تكون بعلاقة المكان الذي حدد للصلاة، وما سوى ذلك ليس له حرمة المسجد. أما من حيث الاعتداء عليه، من حيث التملك، البيع إلى غير ذلك، الغصب، كل ذلك حرام واعتداء على الملك العام، وأصل لأنه لا يعتقد حرمة ذلك. وليس للكافر ولو غير جنب دخول المسجد إلا أن يكون لحاجة. ما هي الحاجة التي يتصور أن يدخل فيها الكافر إلى المسجد؟ الحاجة الأولى وهي أهم الحاجة أن يستمع إلى كلام الله تبارك وتعالى كإسلام. كافر أراد الإسلام، دخل إلى بعض الأئمة قال أنا أريد أن أدخل في الإسلام، ماذا أقول؟ عندما دخل كافرا أم دخل مسلما؟ دخل كافرا. فعندما قال له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، عندما دخل كافرا، وعندما خرج مسلما من هذا المسجد. إذن له فائدة الدخول أم لا؟ له فائدة. فهذه صورة من صور الدخول إلى المسجد. من صور الدخول إلى المسجد أن نسمعهم كلام الله عز وجل، أن يستمعوا إلى القرآن الكريم. إن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كانت كثيرا في المساجد هي وفي كل الأمكنة، يذهب إلى الأقوام ويذهب إلى القبائل فكان يقرأ عليهم القرآن، هذه لغتهم وهم يفهمونها تماما، ولذلك عندما كانوا يسمعون هذا الكلام كانوا يؤمنون به. والذي لا يؤمن ويكفر إنما يكفر معاندة، ويعلم أن هذا الكلام ليس بكلام بشر وإنما هو كلام الله تبارك وتعالى. أما أن نقول والله دخل الكافر إلى المسجد من أجل أن يأكل، ليس هذا مطعما، وما من أجل أن يدخل إلى المسجد يأكل، واحد مثلا والله جاء بطعام ودخل إلى مسجد بني أمية ليأكل والله في رحبة المسجد، هذا لا يمكن من الجلوس في المسجد، أو مثلا دخل من أجل أن يشرب، إذن لابد أن يكون له حاجة في الدخول إلى المسجد. والمسألة الثانية أن يأذن له بعض المسلمين في الدخول إلى المسجد. هل يمكن أن يدخل الكافر إلى المسجد من غير إذنين؟ نعم. قال إلا أن يكون له خصومة، له حق عند مسلم، أو خصومة بينه وبين مسلم لا يدري هل الحق له أم الحق عليه، وقد قعد الحاكم للحكم فيه. لسبب من الأسباب اتخذ القاضي مكانا في المسجد، والقاضي يقضي للمسلمين بين بعضهم البعض، ويقضي للكفار في بلاد المسلمين بين بعضهم البعض، ويقضي ما بين المسلمين والكفار. فلو اتخذ القاضي مكانا في المسجد فهل يحق لأحد من الكفار أن يدخل من أجل الخصومة؟ كيف يقابل القاضي؟ كيف يأخذ حقه؟ كيف يعرض مشكلته؟ كيف يعرف هذه الخصومة؟ إذا لا بد من الدخول إلى المسجد. عند ذلك ولهواء المسجد حرمة المسجد، طبعا أرض المسجد مسجد وسماء المسجد مسجد، فلا يأتي إنسان مثلا فيقول هذا المسجد ارتفاعه 7 أمتار 10 أمتار سأعمر أنا فوقه بيتا وأسكنه، هل يحق له أن يفعل ذلك؟ لا، هواء المسجد له نفس حكم المسجد. فلو كان الإنسان الجنب يريد أن يصعد على ظهر المسجد ففعله حرام، أو كان للمسجد قبو تابع لهذا المسجد فأرض المسجد أيضا مسجد. ولذلك لو أراد أن يبول مثلا في صحن المسجد فهذا حرام، كما لو بال في حرم المسجد، هذا لا يجوز بحال من الأحوال، لا يجوز أن يبصق. اللهم إلا إذا كان البصاق الذي يبصقه مثلا يمر في هواء المسجد، لكن ماذا يحدث؟ يلقى خارجه كأنه بصق في محرمه وبعد ذلك أخذها فرماها خارج المسجد. فلو بصق وخرج في الهواء لكنها ما وقعت في المسجد، وقعت خارج المسجد، فعند ذلك الأمر لا يضر. قال ولهواء المسجد حرمة المسجد، نعم لو قطع بساقه هواء المسجد ووقع خارجه لم يحرم، كما لو بسق في ثوب صار معه شيء فبسق في بعض طرف من ثوبه حاطط حطة وبعد ذلك ما وجد شيئا حتى لا يلوث المسجد، لوث ثوبا يرتديه وبعد ذلك نزع ذلك الثوب عندما خرج من المسجد، هل يضر؟ لا. أو في طرفه، يعني في طرف الثوب في المسجد وبغير النبي صلى الله عليه وسلم، هو فلا يحرم عليه. قال صاحب التلخيص، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لو فعل فضلات النبي تختلف عن فضلات الناس، محمد بشر وليس كالبشر صلى الله عليه وسلم، فهذا عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى فضلات من شعر من بساط من أي شيء كان الصحابة يتخاطفون ذلك الأمر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام طبعا في بعض الأشياء التي كان يقرهم عليها كالشعر مثلا، أما باقي الأشياء كالبول وما شاكل ذلك لم يكن يقرهم صلى الله عليه وسلم. عندما سألت تلك المرأة فقال أين واريته؟ كانت تذهب واري البول. قالت في بطني يا رسول الله. قال لن تذوقي وجع البطن بعد اليوم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نهاها أن تكرر هذا الفعل مرة ثانية، ولكنه لو بصق كانوا يختطفونها. الصحابة الكرام يتباركوا بها. قد يقول بعض الناس لأنهم لم يعرفوا قدر النبي عليه الصلاة والسلام ربما لا يحبون أن يستعملوا ذلك، ولكن الحب الشديد من قبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعرفون قدره ويعرفون مكانته ويعرفون الأحوال التي تكون فيه. إن بصاق النبي عليه الصلاة والسلام في بئر حول هذه البئر من بئر مالحة كبيرة لا طعم فيها إلى بئر عذبة، على خلاف ما فعل مسيلمة الكذاب عندما فعل فانقلبت رائحة البئر إلى رائحة بول منتنة. عندما بصق صلى الله عليه وسلم في عين عادت إلى الرؤيا من جديد. إذن هذه بركات للنبي عليه الصلاة والسلام، خصوصيات لا يمكن أن تكون لواحد من البشر. لذلك هذا إذا كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن يدخل جنبا إلى المسجد فهذا لا يتعدى إلى غيره على الإطلاق. إذن قال صاحب التلخيص ذكر من خصائصه صلى الله عليه وسلم دخوله المسجد جنبا ومال إليه النووي، وبالمسجد أيضا خرج المدارس. مثلا هنالك مدرسة شرعية، هل من الممكن لهذه المدرسة الشرعية أن يدخل الإنسان إليها جنبا؟ ما في مانع لأنه ليس حراما، لكن ننظر هذه المدرسة أين موجودة. يعني مثلا عندما نقول أن هذه المدرسة موجودة ضمن مسجد أو في قضو مسجد أو على سطح مسجد، عند ذلك لها حكم المسجد لأن هواء المسجد مسجد وأرض المسجد مسجد. أما لو كانت المدرسة هكذا مدرسة بنيت مدرسة، عند ذلك نقول هذه المدرسة التي بنيت مدرسة فلا إثم في ذلك. أما الذين يتأولون قد جعلوا بعض الأماكن من المساجد جعلوها مثلا مدارس وأرادوا أن يخرجوها عن حكم المسجد وقد وقفت مسجد فلا حجة لهم في ذلك على الإطلاق. وبالمسجد المدارس ونحوها وبلا عذر إذا حصل له عارض. إنسان نام في المسجد، هذا هل يحرم النوم في المسجد؟ إذا كان الإنسان يقول يحرم يحتاج إلى دليل، أما دليل النوم فهو قائم. أصحاب الصفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون في المسجد، لم يكن لهم بيوت، وكان إذا فضل زاد عند الصحابة الكرام كانوا يأتون إليهم فيأكلون من ذلك الزاد، وكان الصحابة متوكلون على الله عز وجل، فلا ينام أحدهم وعنده بقية طعام وأخوه في المسجد جائع، فكان يأتي بهذا الطعام إلى أصحاب الصفة ويطعمهم. هؤلاء أين ينامون؟ ينامون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء بشر، من الممكن أن ينام الواحد منهم وأن يستيقظ جنوبا. إذا هذا كان طارئا على طروء الجناب وهو في داخل المسجد. الآن إذا حدثت الجنابة ماذا يفعل؟ نقول مباشرة عليه أن يخرج من المسجد، لكن لو خرج من المسجد ربما يخاف على نفسه أو يخاف على ماله أو يخاف على عرضه، ماذا يفعل؟ يحق له أن يبقى جنبا أو كان باب المسجد مقفلا مثلا إلى غير ذلك، فله الحق أن يبقى في المسجد حتى يتمكن من الخروج ولا إثم عليه في ذلك. قال وبلا عذر إذا حصل له عارض كأن احتلم في المسجد وتعذر عليه الخروج لإغلاق بابه أو لخوف على نفسه، ربما لو خرج ليلا ربما يأتي بعض الناس فيسلب منه المال أو يقتله. يعني اختلف اختلاف الأمان في البلاد من بلد إلى بلد، ومن زمان إلى زمان، ومن حي إلى حي، ومن موقف إلى موقف آخر، أو لخوف على نفسه أو عضوه، يخاف مثلا أنه لو خرج ربما تقطع يده، يقطع رجله، تسقط عينه، إلى غير ذلك، يحتمل هذه الأمور، أو منفعة ذلك. يعني من المحتمل أنهم لو رأوا إنسانا في الليل ربما لطموه على خده فذهب سمعه، هذا ذهب منفعة السمع، السمع أذن باقية لكن النفع الذي يكون فيها بطل، أو ضرب مثلا فشلت يده أو شلت رجله إلى غير ذلك. إذا خاف على نفسه أو على عضوه أو منفعة ذلك أو على ماله فلا يحرم عليه المكر. دائما الضرورات عند ذلك تزيل هذه المهر. أو على ماله فلا يحرم عليه المكر، ولكن يجب عليه كما في الروضة أن يتيمم. نقول له خفف هذه المسألة، لا يوجد ماء، ماذا تفعل؟ تتيمم في المسجد. لكن من أين يتيمم في المسجد؟ يعني الآن نتصور نحن جدران المسجد رخام، لم تكن المساجد هكذا، كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى زمن طويل كانت من التراب. فلو جاء كل واحد من الناس وأراد أن يتيمم في المسجد ينكش الحيط قليلا الجدار ويريد أن يخرج منه شيء من التراب، إذا دخلوا كل يوم 100 شخص عند ذلك صار الجدران كلها عبارة مثقبة، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال أن نفعل ذلك. كان كما في طلاب العلم كانوا يكتبون بالقصب ويكتبون بالحبر فيأخذون شيئا من التراب ويزرونه على الورق، بعد أن يزرونه على الورق يضربون هكذا ينزل، كل واحد يأخذ كمان، إذا كان جامع في شيء 1000 طالب مثل الأزهار كم سنة لازم نعمر جدرانه من جديد. فلا يجوز لا لتقريب الورق ولا يجوز من أجل التيمم أن يأخذ شيئا من تراب يعني من بناء المسجد. لكن لو سفت الريح مثلا أو فجعلت بعض التراب على بعض جدران المسجد أو على بعض نوافذه فأخذ منه شيئا، هل يضر؟ لا، هنا لا يضر أن يأخذ، لأن هذا التراب إنما جاء للمسجد وليس موقوفا للمسجد. ولكن يجب عليه كما في الروضة أن يتيمم إن وجد ترابا غير تراب المسجد، فإن لم يجد غيره لما وجد إلا التراب من جدار المسجد لم يجوز له أن يتيمم به. فلو خالف ولم يعرف الحكم وأخذ من تراب المسجد وتيمم صح تيممه؟ نعم، كما لو إنسان غصب ماء وبعد ذلك توضأ به، هل هذا الوضوء صحيح؟ نعم صحيح الوضوء، لكن ماذا نقول وحرام؟ صحيح من جهة لأنه قام بعملية الوضوء، نوى وغسل وجهه وغسل يديه ومسح رأسه وغسل رجليه وقام بعملية الترتيب فجاء بكل أركان الوضوء. لكن لما استعمل الماء المغصوب ماذا قلنا؟ استخدام الماء المغصوب حرام ويضمن قيمة الماء أو مثله لمن؟ لصاحبه. كذلك هنا في المسجد لو أخذ من تراب المسجد فتيمم هل صح التيمم أم لا؟ صح، لكن مع الحرمة لأنه أخذ شيئا لا يصح له أن يتيمم. قال لم يجوز له أن يتيمم به، فلو خالف من الذي في المسجد وتيمم به بأي شيء أي بتراب المسجد صح تيممه، كالمتيمم بتراب مغصوب أو كالتيمم بتراب مغصوب. والمراد بتراب المسجد الداخل في وقفيته، أن يكون هذا التراب وقفا لا المجموع من ريح ونحوه، طلع هواء وبعد ذلك وجدنا في صحن المسجد تراب، هذا التراب أخذ منه شيئا وتيمم، يصح التيمم؟ هل هذا التراب موقوف؟ لا ليس موقوف. ولو لم يجد الجنب الماء إلا في المسجد فإن وجد ترابا تيمم ودخل واغترف وخرج إن لم يشق عليه ذلك وإلا اغتسل فيه. يعني قالوا مثلا في قرية من القرى حفروا بئرا وهذا البئر في داخل المسجد، ولو بعث في كل القرية ما وجد ماء ويريد أن يدخل إلى المسجد، دخوله إلى المسجد جنب حرام، والماء ليس موجودا إلا في المسجد، ماذا يفعل؟ نقول له في هذه الحالة تتيمم عن الغسل قبل الدخول إلى المسجد، وبعد ذلك تأخذ ماء من المسجد، ثم بعد ذلك تغتسل خارج المسجد. فإن لم يمكن الاغتسال خارج المسجد وقد أعدت أماكن للاغتسال في المسجد، ما في مانع أن يغتسل في المسجد. ولو لم يجد الجنب الماء إلا في المسجد فإن وجد ترابا تيمم ودخل واغترف وخرج إن لم يشق عليه ذلك وإلا اغتسل فيه، ولا يكفيه التيمم على المعتمد كما بحثه النووي في مجموعه بعد نقله عن البغوي أنه يتيمم ولا يغتسل فيه، لأن التيمم مع وجود الماء لا يصح، وإنما تيمم هو فقط للضرورة من أجل الدخول حتى يصل إلى ذلك الماء. أما هل يكفي التيمم بدل من الغسل والماء موجود؟ لا يكفي. وإطلاق الأنوار جواز الدخول للاستقاءة والمكثي لها بقدرها، يعني هذا الكتاب الذي قال يجوز للإنسان سين والتاء للطلب بالاستقاءة أي من أجل أن يأخذ شيئا للشرب مثلا أو للغسل، نعم، فعند ذلك فيصح أن يدخل جنوبا ويأخذ من ذلك فحكمه حكم الذي يعبر، والمكث له بقدرها فقط محمول على هذا التفصيل. قال بعد ذلك فائدة: لا بأس بالنوم في المسجد. قد يسأل بعض الناس هذا السؤال: أنا طالب علم عندي امتحان، ما وجدت مكانا في البيت للدراسة، أتيت إلى بيت الله عز وجل فقرأت ودرست وبعد ذلك أصابني النعاس وأردت أن أنام في المسجد، ما حكم النوم في المسجد؟ لأن النوم في المسجد تعريض المسجد إلى ربما يخرج ريحا وربما يصدر صوتا وربما يحتلم في المسجد، يعني يحتمل كل هذه الأمور، لأن النائم كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يدعو الإنسان بدعاء النوم ماذا؟ عبارة عن موت صغرى، صحيح؟ هذه الموت الصغرى لا يدري هل يفيق بعدها أم لا، فكما يقول الناس يعني النائم ميت لكن موت صغرى يحيا فيها في الصباح لا يدري ماذا يفعل، ولذلك عليه في هذه الحالة أن يحتار. فهل يصح له أن ينام في المسجد أم لا؟ قال الشيخ: لا بأس في النوم بالنوم في المسجد. الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد سمح لكل أصحاب الصف أن يناموا في المسجد، حتى ليس أصحاب الصف، كثيرا من الصحابة ربما يأتي الواحد إلى المسجد وبعد ذلك يتوسد متاعه وينام في المسجد إن كان مسافرا إن كان على تعب، حتى إن الصحابة الكرام كانوا إذا جاءوا من سفر فإنهم لا يدخلون إلى بيوتهم ليلا وكانوا ينتظرون الصباح، وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام بالجيش عندما كان يبقى في أول المدينة ولا يدخل على الناس على البيوت وعلى الأهل ليلا. لا بأس بالنوم في المسجد لغير الجنوب ولو لغير أعذر، فقد ثبت أن أصحاب الصفة وغيرهم كانوا ينامون فيه في زمنه صلى الله عليه وسلم. نعم، إن ضيق على المصلين أو شوش عليهم حرم النوم. هل الأصل في الصلاة، الأصل في المسجد أن يكون للصلاة، حتى لو فعلنا درسا وأراد بعض الناس أن يدخلوا للصلاة فلم يجدوا مكانا هذا لا يجوز. الأصل الدرجة الأولى المسجد من أجل الصلاة، وبعد ذلك نستفيد من المسجد ما نستفيد، فقد استفاد الصحابة من المسجد كثيرا، فقد جهزت فيه الجيوش وكانت فيه الأحكام وصارت فيه القضايا وصار فيه العلم إلى غير ذلك. ف إذا كان هذا النائم يضيق على المصلين، عند ذلك نقول لو ينبغي عليك ألا تضيق على المصلين في المكان الذي تنام فيه، أو يشوش عليهم. بعض الناس مثلا إذا نام ربما يعني له أسطوانة تسير مثلا، قد لا يستطيع بعض الناس أن يقرأ في صلاة، هذا يشوش على المصلين. أو بعض الناس يتكلم في نومه، كذلك يشوش على المصلين. أو شوش عليهم حرم النوم فيه. قاله في المجموع، قال ولا يحرم إخراج الريح فيه. يعني أحيانا الإنسان لو كان نائم في المسجد وكان وحده، والمسجد فيه الملائكة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في بعض ما روي عنه أنه كان يمشي وكأنه يعني يفتش عن المكان الذي يضع فيه قدمه، فتعجب الصحابة من ذلك، فبين أن كثرة الملائكة الذين يوجدون في المسجد هو الذي يعني هو يراهم، لكن الناس لا يرونهم، ولذلك كان يفتش عن موضع قدمه صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك الملائكة موجودة في المساجد. إذا أخرج ريحة بالرائحة المنتنة التي تخرج منه، إذا كان رائحة البصل، رائحة الثوم وأمثال هذه الأمور، منعنا من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فليجتنب مسجدنا إلى غير ذلك. عند ذلك هذا إخراج الريح ما حكمه؟ فيه أذى للملائكة، فالأولى إذا أصابه شيء فإن غلبه فلا بأس في ذلك، ولكن إنه إن كان يعلم أنه لو خرج خارج المسجد وأخرج الريح وبعد ذلك عام، فالأولى أن يفعل ذلك، ولا يحرم إخراج الريح فيه، لكن الأولى اجتنابه لقوله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ثم قال الشيخ ويحرم على المحدث حدثا أصغر، وهو المراد عند الإطلاق غالبا ثلاثة أشياء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلومات ومداد كلمات، كلما ذكرك وذكره الذاكر وعن ذكرك وذكر الغافل، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.